بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحباب، أيها المصلون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم إخواناً على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة الطيبة المباركة ومع هذه المحاضرة التي تتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تتكلم على مواقف له صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا تحت لوائه، وأن يريدنا حوضه وشفاعته عليه الصلاة والسلام. ولقد أمرنا الله جل وعلا بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، حيث نبهنا ربنا جل وعلا في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. لأنني أنا وإياكم في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة سوف نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، وسوف تسمع كلام صلى الله عليه وسلم، فكل ما تسمع في هذه الليلة وفي غيرها صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقل: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد. فكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، كم الملائكة سوف يسجلون لك ويحسبون لك من صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أنكم في هذه الليلة وفي غيرها كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف من فضل الله لك أن الله جل وعلا يرد روح النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليك صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا رسول الله، كيف نسلم عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله جل وعلا قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة أيها الأحباب نريد أن نقف ونتكلم عن حبيبنا وقدوتنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام. نريد أن نقف مواقف بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام. وهذا النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي عليه الصلاة والسلام وتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يا رسول الله، تقوم وتصلي حتى تتفطر قدماه تقول هون عليك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فاسمع بكاءه في هذه الليلة عليه الصلاة والسلام. وأريد أن أبشركم ببشارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما جلس قوم كثروا أو قلوا. المحاضرة ربما أن العدد قد يكون قليل، لكن أنا أبشركم أن هناك ناس معنا في هذه الليلة لا نراهم، معنا يقينا بالله، معنا امتلأ المسجد بهم الآن لكن لا نراهم يقينا بالله، ملائكة معنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، امتلأ المسجد في هذا منهم إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا، بشرنا عليه الصلاة والسلام. فلا تحزن ولا تتألم إن كان الذي أمامك عدد قليل، فأبشر أن هناك أناس أعظم ممن أمامك، هناك ملائكة خلقهم الله من نور، هؤلاء سجد عبد لله جل وعلا، شغلهم الشاغل مجالس العلم والذكر. إن لله ملائكة سياحون سيارون يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر تنادوا الملائكة هلموا إلى حاجتكم، ثم جلسوا واستمعوا وأنصتوا. هم معكم الآن من بين أيديكم ومن خلفكم وعن إيمانكم وعن شمائلكم، لكن لا ترونهم، هؤلاء عالم لا يراهم إلا الله، فهم معكم، فأبشروا وأملوا. معنا الملائكة، أيضا معنا أناس آخرين في هذا المسجد يشهدون هذا الكلام ويسمعون هذا الكلام غير البشر اللي أمامي. عندنا عالم آخر يسمى عالم الجن، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما أن الإنس يحضرون الخير ويحضرون المحاضرات والذكر، ترى أناس معنا في هذا المسجد الآن رجال ونساء من العالم الثاني عالم الجن الصالحين يحضرون ويسمعون الكلام الآن، قلوا أو كثروا لكنهم معكم، وهذا فضل. أي فضل هذا من الله لنا في هذه الليلة؟ هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة والفضل الذي من علينا بهذه البركات والخيرات معه سبحانه وتعالى. يا عباد الله، من أفضل خلق الله؟ ومن أحبهم إلى الله؟ ومن أكرمهم على الله؟ من أشفقهم بعد الله؟ من هو الذي آوى الفقراء والمساكين؟ من هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بعد الله جل وعلا؟ من هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بعد الله جل وعلا؟ من هو إمام القائمين؟ ومن هو إمام الراكعين؟ ومن هو إمام العابدين؟ ومن هو إمام الساجدين؟ ومن هو إمام الخاشعين؟ ومن هو إمام المتذللين؟ ومن هو إمام المنكسرين؟ ومن هو إمام المخبتين؟ من هو إمام البكائين؟ أليس هو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، إمام البكائين نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم. يقول الله، يقول: أليس هو نبيكم وحبيبكم الذي بكى عليكم قبل أن يموت بثلاث ليال، صلى الله عليه وسلم؟ نعم بكى علينا حتى يرانا، صلى الله عليه وسلم. وقال: وددنا أننا رأينا إخواننا الذين آمنوا بي ولم يروني. قالوا الصحابة رضي الله عنهم: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. أليس هو نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع لحبيبك إمام البكائين الذي بكى علي وعليك حتى يرانا، صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال، معصوب رأسه من المرض، خرج في الليل إلى مقبرة البقيع ومعه بعض من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما وصل إلى مقبرة البقيع صلى الله عليه وسلم بكى وبكى وبكى وقال: وددنا أننا رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى علينا حتى يرانا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمد رسول البكَّائين. وقد صدق الله جل وعلا حيث قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا كان حياة الصحابة وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ اتليت عليهم آيات الله تصدعت قلوبهم وذرفت عيونهم بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان هذا هو نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا سمع كلام الله وإذا نزل عليه كلام الله من جبريل تصدع وبكى، لأن الله جل وعلا قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول سفيان الثوري رحمه الله: قرأ عمر رضي الله عنه سورة مريم حتى سجد رضي الله عنه وأرضاه، فقال وهو في سجوده: هذا السجود فأين البكاء مع الله جل وعلا؟ يقول الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. يقول بعض السلف رحمه الله: إن لم تبكوا فتباكوا، إن لم تبكوا فتباكوا من خشية الله، لأن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بكى مع الله سبحانه وتعالى. لقد بكى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما خلا بربه عليه الصلاة والسلام، وعندما ناجى ربه عليه الصلاة والسلام، وعندما قام بين يدي ربه مصليا صلى الله عليه وسلم، تارة تراه يبكي عندما يسمع آيات الله تتلى عليه صلى الله عليه وسلم، وتارة تراه يبكي عندما يقف على قبر من القبور، وتارة صلى الله عليه وسلم يبكي عندما يتذكر أمته والعرض على الله يوم القيامة، وتارة تراه يبكي عليه الصلاة والسلام على أصحابه الرجال الأبطال. وكل هذا البكاء جانب من جوانب الرقة والرحمة والشفقة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو الإمام المرهف الإحساس صلى الله عليه وسلم. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتمتع بقلب رحيم عطوف شفوق بعد الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه المواقف تذكرة للناس وتنبيها للغافل وإرشادا للضال وهداية للسائر وتسلية للمصاب وإيقاظا للنائم وتثبيتا للسالك. فقلوب هؤلاء البكائين من خشية الله واجفة، وأنفسهم إلى لقاء الله مشتاقة، فالعيون دامعة والنفوس طامعة والقلوب راجعة إلى الله جل وعلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإلى الخاشعين والمخبتين التائبين، إلى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إلى كل من ذرفت دمع حارا ساخنا من خشية الله تعالى إلى كل من ذكر الله خالياً، ففاضت عيناه دمعاً منهمراً من خشية الله تعالى، إلى المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً إيماناً، إلى كل من صبر على طاعة الله وعلى مرضات الله، إلى كل من بكى خوفاً من الله جل وعلا، إلى أصحاب القلوب الخية، إلى أصحاب القلوب الحية الخاشعة والعيون الدامعة رغبةً ورهبةً وخوفًا وطمعًا من الله جل وعلا، إلى العصاة والمذنبين، إلى العصاة والمذنبين الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا رسولكم ونبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، يبكي خوفًا من الله ووجلًا من الله، هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، فماذا عساكم أن تفعلوا أنتم ببكائكم ودموعكم مع الله جل وعلا؟ فماذا عساكم فاعلون ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يبكي من الله ومن الخوف من الله جل وعلا؟ إلى كل من أعرض عن الله، إلى كل من أعرض عن الله وتحجر الدمع في عينه، أقول لكم هذا رسولكم يبكي، فماذا أنتم تنتظرون؟ إلى كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، أقول هذا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، فما أحوجنا إلى البكاء، إي والله، فما أحوجنا إلى البكاء من خشية الله ومن الخوف من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أبشروا أيها البكاؤون، أبشروا أيها البكاؤون من خشية الله، فأنتم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أبشروا أيها البكاؤون من خشية الله، أبشروا أيها البكاؤون في ظلام الليل، في قيام الليل لا يراكم إلا الله، ولا يسمعكم إلا الله، ولا يطلع عليكم إلا الله. أبشروا يا من ذرفت دموعكم خشية وخوفا ووجلا ورغبة ورهبة من الله، أبشروا أيها البكاؤون من خشية الله، أنتم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، جعلني لله وإياكم منهم. أبشروا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عليه الصلاة والسلام وقال أن من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. تصور أنت في يوم القيامة، تصور أنك الآن في يوم القيامة والشمس مقدار ميل والناس في عرصات القيامة، الأولين والآخرين، الأنبياء والمرسلين، كل جثى على ركبتيه، حتى ملائكة الله نزلوا إلى هذا الموقف العظيم. تصور الأولين والآخرين، الكبار والصغار، النساء والرجال في صعيد واحد والشمس مقدار ميل وأنت لا حول لك ولا قوة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصور أنت عريان في هذا الموقف العظيم، من ينجيك من عذاب الله؟ من يظلك تحت ظل عرش الله؟ صراخ وعويل وأنين، وكل في هذا الموقف على قدر عمله، كل في هذا الموقف على قدر عمله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أنجاني الله وإياكم من عرسات يوم القيامة، وأظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. تعالوا أيها البكاؤون، تعالوا أيها البكاؤون، يناديكم ربكم يوم القيامة. تعالوا أيها أصحاب قيام الليل، يا من ذرفت دموعكم في ظلام الليل، يا من ذرفت دموعكم بين الأذان والإقامة، يا من رفعتم أكف أيديكم الضراعة إلى الله فأخذت تعظم وتوجل وتوقر رب العالمين حتى ذرفت عينك بكاء من الله. أبشر يا من سمعت كلام الله من القرآن فذرفت عيناك وخشع قلبك واقشعر جسمك وجلدك، فسمعت كلام الله العظيم الذي لو أنزل على الجبل لتصدع، فخشع قلبك فذرفت عيناك من الله. أبشر يوم القيامة، إن الله سوف يظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يخلق الله جل وعلا يوم القيامة ظل، ظل يخلقه الله لمن يا رب؟ قال هؤلاء للسبعة الذين أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، قال: ورجلا ذكر الله خاليا، ما أحد يراك في ظلام الليل في بيتك في المسجد، ما أحد يراك، ما أحد يراك إلا الله، ولا أحد يرى ويسمع خروج هذه الدمعة ولا يراها، خرجت من عينك على خدك على الأرض إلا الله، إلا الله. قال: رجلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله. قال الله تعالى: أنت يا من فاضت عيناك دمعاً من الله في دنياك، اليوم ظلك تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء البكائين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وإن لم نبكي اللهم أعنا على البكاء يا رب العالمين. تعال أظلك تحت العرش يوم لا ظل إلا ظلي. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان، عينان لا تمسهما النار، عين بكت، إيش؟ عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله. فأبشر، أبشروا أيها أصحاب العيون البكاءة، أبشرنا أيتها النساء البكايات، المرأة التي تبكي خوفاً ووجلاً ورغبة ورهبة بما عند الله إذا تذكرت الجنة والنار والوقوف بين يدي الله. أبشري أيتها المرأة المسلمة أن الله سوف يظلك يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فأين نحن من هذا الحديث العظيم: ذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع من خشية الله؟ إنها النقلة إلى يوم القيامة يا عباد الله، يوم الحسرة والندامة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم الزلزلة. لمثل هذا اليوم فلنبكي ولنتبكى ولنذرف الدمع بكاء من خشية الله لهذا اليوم العظيم. لمثل هذا اليوم فلنطيل البكاء يا عباد الله مع ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يوم القيامة الذي شاب منه سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبكى منه صلى الله عليه وسلم تذكرا لهذا اليوم العظيم. نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بكى من أجل يوم القيامة، وبكى لهذا اليوم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد صلاةً دائمةً إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وهو يبكي يقول: شيَّبتني، شيَّبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كُوِّرت. لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم بكى بين الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. تخيل نفسك، تخيل نفسك يوم القيامة، تخيل نفسك يوم يقوم الناس لرب العالمين وأنت منهم، وقد دنت الشمس من رؤوس الخلائق والناس يسبحون في بحر من العرق، حفاة عراة، وقد غشيهم من الهم والكرب والغم، من الله ما الله به عليم، وقد جمع الله الأولين والآخرين، فماذا يكون حالنا في هذا اليوم العظيم وحال قلبك؟ فإذا أردت أن تكون من هؤلاء السبعة فعليك أن تكون من البكائين، وإن لم تبكي فتباكى مع الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى. وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حرمت النار، حرمت النار على عينان، عين دمعت أو بكت من خشية الله جل وعلا، عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. فيا من قسى قلبه، وكلنا كذلك، نسأل الله يلين قلوبنا، يا من قسى قلبه وأنت تسمع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يبكي ويقوم الليل وهو يبكي ويتلو القرآن ويبكي ويتلى عليه كلام الله ويبكي ويخرج إلى المقبرة ويبكي ويتذكرنا ويبكي، اسمع الموقف العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة يبكي يبكي يبكي حتى أرسل الله جل وعلا جبريل، قال الله: يا جبريل اذهب واسأل محمد صلى الله عليه وسلم ما يبكيك، اذهب واسأل محمد صلى الله عليه وسلم ما يبكيك. فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد بعثني إليك سائلك ما يبكيك وما أشد بكاءك. فقال: يا جبريل، أمتي أمتي، اللهم صل على محمد، خائف علينا في دنيانا وأخرانا، يبكي علينا في الدنيا ويبكي علينا في الآخرة، يخاف علينا من النار في الدنيا ويخاف علينا من النار في الآخرة، يريد لنا الخير، يريد لنا النجاة من عذاب الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يبكي خوفا علي وعليك، يبكي خوفا علي وعليك. فقال: يا جبريل، أمتي أمتي أمتي أمتي. فذهب جبريل إلى الله جل وعلا وقال له: يا رب، محمد صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول أمتي أمتي. قال الله جل وعلا: يا جبريل، قل لمحمد أننا سوف نرضيك ولا نخزيك في أمتك. اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا النبي، ما أعظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله جل وعلا، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. أخبره أننا سوف نرضيك ولا نخزيك في أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، يبكي من أجلي وأجلك عليه الصلاة والسلام. فيا من قسى قلبه وتحجر دمعه وتبلد إحساسه وضعفت همته، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم يقوم يوما من الأيام على المنبر يخطب ويبكي في موقف يقول فيه أنس رضي الله عنه، يقول: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً، ما خطيباً، قال: فخطبنا خطبة ما سمعت مثلها قط، خطبنا خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قال أنس: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يقول: غطى وجوههم، والنبي فوق المنبر، غطى وجوههم وبدأوا يبكون ببكاء نبيهم على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم هذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قال: فبكى على المنبر حتى الصحابة بكوا من بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس لرب الناس، فكان يقوم الليل مصلياً خاشعاً بين يدي الله، فلما أحس يوماً من الأيام بلذة المناجات والأنس وحلاوة القرب وشعور التلذذ بمناجات الله بكى صلى الله عليه وآله وسلم. واسمع يا رعاك الله، واسمعي أنت أيتها المرأة يا رعاك الله، اسمع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فعن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام، فقلت لها: يا أم المؤمنين، أخبريني بأعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في بيتك، أخبريني بأعجب شيء رأيتيه من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في بيتك. قالت رضي الله عنها: قام النبي صلى الله عليه، قالت رضي الله عنها، قال رضي الله عنه: فلما قلت لها، قال سكتت عائشة، قال سكتت فبكت، قال سكت، سكتت فبكت، فلم تتمالك نفسها رضي الله عنها من البكاء، فلم تتمالك نفسها رضي الله عنها من البكاء. قالت وهي في بكائها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في بيتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في بيتي، فقام ليلة من الليالي يريد أن يصلي ويتعبد ربه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي. قالت: يا رسول الله، والله إني لا أحبك وأحب القرب منك. قال: يا عائشة، ذريني أتعبد ربي. قالت: والله يا رسول الله، إني أحبك وأحب القرب منك. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر للصلاة، فتطهر للصلاة، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، قالت: فلم يزل يبكي، فلم يزل يبكي وهو يصلي، فلم يزل يبكي وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى بلَّ بكاؤه لحيته، وحتى خرج دموعه من لحيته على مكان سجوده صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم بكى فلم يزل يبكي ويبكي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بلت لحيته من بكائه، وبل أرضه من بكائه صلى الله عليه وسلم. قالت: فدخل بلال رضي الله عنه يريد أن يؤذن لصلاة الفجر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً يبكي، ورأى مكان سجوده قد تأثر ببكائه صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: تقدم بلال فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة، لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر ما فيها، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية تبكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكم أنا وأنت نسمع من الآيات التي تتلى علينا في الليل والنهار، كم تقرأ كلام الله يا أحبابي؟ كم مرة بكيت من خشية الله؟ كم يوم بكيت من خشية الله؟ إذا قرأت هذا القرآن العظيم قف مع نفسك وقفة المحاسب الصادق، كم يوم بكت عيني من خشية الله؟ كم يوم بكت عيني لما سمعت كلام الله؟ كم يوم وأنا واقف بين يدي الله أوتر، أو من الله علي قبل الفجر فوقفت بين يدي الله، أو قبل أن أنام ركعت ركيعات أتقرب بها إلى الله؟ كم يوم بكيت من خشية الله ومن عظمة الله ومن مكانة الله جل وعلا؟ كم يوم من الأيام والإمام يقرأ آيات من القرآن لو أنزلت على الجبال لتصدعت؟ كم يوم بكيت وأنت خلف الإمام تبكي أو تتباكى من هذه الآيات العظيمة التي لو أنزلت على الجبال لتصدعت، ومحمد صلى الله عليه وسلم تنزل عليه هذه الآيات فيبكي صلى الله عليه وسلم؟ وانظر إلى بكائه في ليلة أخرى صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة من الليالي يصلي بآية يرددها ويبكي حتى طلع الفجر صلى الله عليه وسلم يبكي وهو يردد قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يرددها يبكي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر يا رعاك الله، انظر يا رعاك الله. وعبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من خشية الله ومن الخوف ومن البكاء مع الله سبحانه وتعالى، في صدره أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم من البكاء. وانظر يا رعاك الله إلى ما يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام، قال: يا عبد الله، اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ علي القرآن، أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: فشرعت في سورة النساء، فلما وصلت إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا عبد الله. يقول: التفت فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرف من البكاء من خشية الله جل وعلا. مواقف عظيمة يبكي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المشهد العظيم والموقف العصيب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بكى بكاء يهد الجبال لما وقف على جثمان عمه الطاهر رضي الله عنه وأرضاه حمزة وهو يسبح في دمائه صلى الله رضي الله عنه، اشتد حزنه وبكاؤه صلى الله عليه وسلم وجراحاته التي أصيب بها إمام أمام هذا المشهد الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمه حمزة بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء خشينا أن يسقط النبي من البكاء صلى الله عليه وسلم. يقول لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عمه حمزة فلما نظر إلى عمه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهق شهقة النبي صلى الله عليه وسلم فبكى بعدها بكاء طويلا صلى الله عليه وآله وسلم. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بدور من الأنصار يبكون يبكون فذرفت عيناه فذرفت عيناه وهو يبكي وهو يقول لكن حمزة لا بواكي له لكن حمزة لا بواكي له آه يا حمزة، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي يقول لكن حمزة لا بكاء لا بواكي له رضي الله عنه وأرضاه. بكاء بكاؤه يوم بدر رضي الله صلى الله عليه وسلم بكاؤه يوم بدر صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه يقول علي رضي الله عنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عريش يستظل تحته صلى الله عليه وسلم، يقول ما منا مصليا واقفا باكيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا رجلا واقفا باكيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رافعا يديه في يوم بدر وهو رافع يديه حتى سقط رداؤه من ظهره وهو يبكي ويدعو الله. يقول علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويبتهل إلى الله أن ينصره الله جل وعلا. يقول والصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم عليك يا رسول الله، واسمع لهذا الموقف العظيم والفوز الكبير والبكاء الشديد والدمع المنهمر لعبد ضعيف فقير بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل خلق الله أفضل خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تتقطر من عينيه على رجل فقير يسمى عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه. اسمع يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول استيقظت يوما من الأيام في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فبحثت ذهبت إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده على فراشه. يقول فانطلقت إلى فراش أبي بكر أبحث عنه فلم أجده على فراشه. يقول فانطلقت إلى فراش عمر رضي الله عنه فلم أجده على فراشه. يقول فرأيت ناراً أوقدت في آخر المعسكر نوراً يخرج منها. يقول فانطلقت إلى هذا النور فوجدت قبراً قد حفر عند هذه النار فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم وقد حفرا قبراً وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القبر وأبو بكر وعمر يحملان جنازة يقربانها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت يقول عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله من هذا وما هذه الجنازة ولمن هذا القبر يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله هذا أخوك عبد الله ذو البجادين توفي في هذه الليلة. هذا أخوك عبد الله ذو البجادين توفي في هذه الليلة. يقول: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعده تحت خده، ساعده تحت خد عبد الله ذو البجادين، ودموعه تتقاطر من عينيه في قبر هذا الصحابي عبد الله ذو البجادين، وهو يبكي عليه في ظلام الليل. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وتوجه إلى القبلة وقال وهو يبكي داخل هذا القبر يبكي، يقول: عبد الله يبكي ودموعه تتقاطر على عبد الله ذو البجادين وهو رافع يديه يقول: اللهم إني أمسيت راض عن فرض عنه، اللهم إني أمسيت راض عن فرض عنه، اللهم إني أمسيت راض عن فرض عنه، وهو يبكي ودموعه تخرج من عينيه على عبد الله ذو البجادين. يقول عبد الله بن مسعود: والله تمنيت أن أكون أنا صاحب هذه الحفرة صاحب هذا القبر، من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لعبد الله ذي البجادين عليه الصلاة والسلام. قصة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يضع خده ويمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، وهو قتل 7 من المشركين وقتلوه. جليبيب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ويرفعه بيديه الكريمتين ويضعه على فخذيه. يقول الصحابة رضي الله عنهم: والله والله ما رأينا موقفا أخشع ولا أعظم من موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع جليبيب ووضعه على فخذيه ومسح الدم عن وجهه رضي الله عنه. يقول: وهو يبكي ودموعه تتساقط من عينيه بكاء على جليبيب رضي الله عنه، وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، وهو يبكي عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلِّ وسلِّم عليك يا رسول الله. وأخيراً أيها الأحباب، أخيراً أيها الأحباب، هذا فضل البكاء من خشية الله، هذا فضل البكاء من خشية الله، وما أعده الله للبكائين من خشيته. فالبكاؤون والبكائين من خشية الله هم أعلم الناس بالله، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس وأشد الناس خشية لله ورهبة ورغبة وخوفا وطمعا بما عند الله سبحانه وتعالى. وهم في عرصات يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، هم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وأنعم بها من نعمة يمن الله جل وعلا بها على عباده، وهم كذلك أي البكاؤون هم كذلك الناجون من عذاب الله يوم القيامة، وقد حرمت عليهم النار، وهذا هو الفوز العظيم عند الله جل وعلا. واسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار، اللهم اجعلنا منهم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبكوا يا عباد الله، تباكوا من خشية الله، وأبشروا بالبكاء، فوالله كل بكاء بكيته وكل دمعة أخرجتها من عينك، والله وبالله وتالله، قد تكون هذه الدمعة وهذا البكاء سبب لرضاء الله عنك من فوق 7 سماوات. ربما أن يكون هذا البكاء سبب لدخولك الجنة والنجاة من النار، ربما أن يكون هذا البكاء الذي لا يراه إلا الله سبب لمحبة الله لك ومحبة الملائكة لك بأمر الله سبحانه وتعالى. فعود قلبك وعينيك على البكاء من خشية الله، حاول أن تبكي، أن تتباكى، أن يقشعر هذا البدن خوفاً ووجلاً من الله سبحانه وتعالى. وليس الفوز العظيم يوم القيامة أن يدخلك الله الجنة ببكائك ودموعك، وليس هذا هو الفوز العظيم للبكائين الخاشعين المتذللين في دنياهم، بل الفوز العظيم لهم والفضل الكبير هي رؤية وجه الله يوم القيامة في جنات النعيم. يقول ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وليس نعيم الجنة للبكائين، اللهم اجعلنا منهم، وليس نعيم الجنة للبكائين في مائها ولا في لبنها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في حور عينها ولا في طعامها ولا في لباسها ولا في دورها ولا في قصورها، إنما النعيم العظيم في جنة رب العالمين النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو يوم المزيد. لا إله إلا الله، ما أعظمه من كلام، ما أعظمه من كلام. وليس النعيم في الجنة للبكائين من خشية ربهم في دنياهم، ليس النعيم في الجنة للبكائين في مائها ولا في لبنها ولا في خمرها ولا في عسلها ولا في حور عينها ولا في طعامها ولا في لباسها ولا في قصورها ولا في دورها، إنما النعيم العظيم في جنة رب العالمين النظر إلى وجه الله الكريم. فأبشروا أيها البكاؤون إلى النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، وذلك هو يوم المزيد. فلنسارع ولنبادر ولنشمر يا عباد الله، نسارع ونحيي قلوبنا وجلاً وخوفاً ورغبةً ورهبةً من خشية الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فعليك أن تحيي قلبك بالبكاء والخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعرف معنى البكاء، وأن البكاء له منزلة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكى عليه الصلاة والسلام، فلنا به أسوة وقدوة صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا تحت لوائه، وأن يردنا حوضه وشفاعته. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك قلوباً تبكي وتخشع لكلامك وكلام رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوباً خاشعة باكية يا رب العالمين. اللهم إننا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إننا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، اللهم إننا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إننا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اصلح لنا قلوبنا وأعمالنا، اللهم ارضنا وارض عنا، ووفقنا لكل عمل صالح يرضيك عنا. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك ونحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفاً أحد، أن تحرم هذه الوجوه عن النار. اللهم حرم وجوهنا وإياهم عن النار، ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وأزواجهم والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا أن بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله قائدنا وسابقنا إلى جناتك، جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احيي قلوبنا من الغفلة، اللهم احيي قلوبنا من الغفلة، املأها بطاعتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذا الجامع، اللهم اجعل اجتماعنا في هذه الليلة اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم من كان معنا مريضا اللهم اشفه، فاشفه يا رب العالمين. اللهم من كان معنا مريضا أو له مريض اللهم اشفهم جميعا يا رب العالمين. اللهم من كان معنا مريضا أو له مريضا اللهم اشفه، ومن كان معنا مهموما اللهم فرج همه، ومن كان معنا مكروبا اللهم نفس كربه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم من كان من آبائنا ميتا في قبره، اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا في قبره، اللهم في هذه الساعة انزل على قبريهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم وجاز والدينا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ومن كان من آبائنا وأمهاتنا حيا اللهم أطل عمره على طاعتك، وارزقنا وإياه العفو والعافية، ووفقنا وإياه لما تحب وترضى، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة. اللهم اجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم، إخوانا على سرر متقابلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا وإياهم ممن تقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا يا رب العالمين. اللهم لا نقوم لا نقوم يا الله يا الله يا رب يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا من ترانا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، لا نقوم لصلاتنا إلا وقد غفرت لنا، لا نقوم لصلاتنا يا الله إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، وفرجت همومنا ويسرتها وشفيت مريضنا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تجزيهم عني خيرا ما جزيت محسنا على إحسانه على حسن استماعهم وإنصاتهم يا رب العالمين. اللهم انفع بكلامنا هذا الإنس والجن، اللهم انفع بكلامنا هذا الإنس والجن ومن استمع داخل المسجد وخارجه يا رب العالمين. اللهم اجز مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البدائع خير ما جزيت محسنا على إحسانه على قيامهم بهذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه التوجيهات يا رب العالمين. اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، واجزهم عنا خير ما جزيت محسنا على إحسانه يا رب العالمين. واجعل ما قدموه وما يقدمونه في ميزان حسناتهم يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لإمام هذا المسجد ومؤذنه وإمامه وخطيبه يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ويسر أمورهم واصلح نياتهم وذرياتهم وجماعة مسجدهم يا رب العالمين. اجمع قلوبهم على البر والتقوى والرحمة والمغفرة ويا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وجزاكم الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.